Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 Kaut ko pamatot 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Kāpēc jūs nēdat torti? يجب أن أنقص وزني. من يسمزن سفرس. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Es nēdu, jo man jāsamazina svars. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Kāpēc jūs nedzerat alu? ما زال علي أن أسافر. Man vēl jābrauc. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Es to nedzeru, jo man vēl jābrauc. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Kāpēc tu nedzer kafiju? هي باردة. Tā ir augsta. لا أشربها لأنها باردة. Es to nedzeru, jo tā ir augsta. لماذا لا تشرب الشاي؟ Kāpēc tu nedzer tēju? ما عندي سكر. Man nav cukura. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Es to nedzeru, jo man nav cukura. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Kāpēc jūs neēdat zupu? لم أطلبها. Es to nepasūtīju. لا أشربها لأني لم أطلبها. Es to neēdu, jo nepasūtīju. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Kāpēc jūs neēdat gaļu? أنا نباتي. Es esmu vegetāriete. لا أكله لأني نباتي. Es to neēdu, jo esmu vegetāriete.